كتاب الطهارة. تعرف الطهارة وأهميتها؟ الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية كالعيوب والمعاصي. والتطهير التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل. والطهارة شرعا رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو غيره، أو رفع حكمه بالتراب. وأما حكم الطهارة فإن طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة. قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وأما أهميتها فإن الطهارة: واحد، شرط لصحة صلاة العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم لله، والحدث والجنابة وإن لم يكون نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حل بها، فوجودها يخل بالتعظيم وينافي مبدأ النظافة. 2، وقد امتدح الله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأثنى عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. 3، أن التقصير في الاستبراء من النجاسة سبب من أسباب التعذيب في القبر. فعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله. الحديث.